لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يسر إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف لجنة الوعظ والإرشاد وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية أن تقدم لكم الحملة الدعوية لتوعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1440. وضمن هذه الحملة تستمعون لمحاضرة في شرح مناسك الحج والعمرة لفضيلة الشيخ نصر الدين لعبانة، والتي ألقيت يوم الخميس الموافق للثامن من ذي القعدة بمسجد بن جابر بمنطقة طرابلس المركز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. وهو قد فرضه الله على من استطاع إليه سبيلا مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، حتى أعاد السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، الحج كل سنة أم مرة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. هل الحج يجب على العبد على الفور أم على التراخي؟ أي إذا كان تيسر له الحج، فهل يجب عليه أن يبادر إلى الحج أم له أن يتراخى في ذلك؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه على الفور، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحديث المذكور آنفا: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأوامر أنها للفور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. على العبد أن يسارع إلى أداء الخيرات قبل أن تحول بينه وبين ذلك الآفات. ولما جاء عن عكرمة قال: سمعت حجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج، أي وهو حاج، فقد حل وعليه الحج من قابل، أي عليه أن يحج في السنة التي تليها مباشرة. ولو كان الحج على التراخي لما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحج في العام القابل. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أيما عبد أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة في الرزق تمضي عليه 5 سنوات لا يفد إلي لمحروم. قال: لم يفد إلي، أي في حجاً أو عمرة، حاجاً أو معتمراً، ولم يقل لم يفد إلى البيت، وإنما قال لم يفد إلي. فالحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقد تضافرت النصوص وتكاثرت الأدلة على بيان فضل الحج وعلو منزلته عند الله عز وجل. ومن تلكم النصوص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صفحته بيضاء ليس فيها سيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي واصلوا الحج والعمرة، يعتمر فيحج ويحج فيعتمر، وهكذا يفد إلى الله كلما تيسر له ذلك، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أثرهما في الدنيا وفي الآخرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس دونه إلا الجنة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما قذف الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قذف الله الإسلام في قلبي، الإسلام والتوفيق إلى الهداية منة من الله عز وجل وحده، يمن بها على من يشاء من عباده، فأديم السؤال سؤال الله عز وجل أن يثبتنا على الحق ويوفقنا إلى الرشاد. لما قذف الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك لأبايعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: فما لك يا عمرو؟ انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء رجل إلينا وقال: مد يدك أسلم عليك، فإذا مددت يدك قبض يده، ماذا أنت صانع؟ ابسط يمينك لأبايعك، فقبض عمرو يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما في الأمر، ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. أشترط لكي أدخل الإسلام أن يغفر الله لي ما مضى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب، أي تقطع تذهب، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. وفي يوم عرفة وكادت الشمس أن تغرب قال صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم حين أنصت الناس: إن جبريل قد أتاني آنفا، فالسنة وحي كالقرآن. إن جبريل قد أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام، وأخبرني أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام مزدلفة، وضمن عنهم التبعات المظالم التي أوقعوها على الناس. فقام عمر فقال: يا رسول الله هذا لنا خاص، لأن الأجر عظيم والثواب جزيل، مغفرة كل الذنوب وضمان التبعات. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب، هذا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فلنحرص كل الحرص على أن يكون حجنا مبرورا، ليكون ذنبنا مغفورا وثوابنا موفورا. من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها العبد إذا أراد الحج أن يخلص عمله لله عز وجل، أن يكون الحج لله لا يريد به سمعة، ولا ليقال فلان أنفق كذا وكذا على الحج، وأنفق على زوجه، وأنفق على أبنائه ونحو هذا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرياء يبطل العمل ويذهب الأجر، بل وصاحبه متوعد بالنار عياذا بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. فيما الكذب؟ أنه لم يقاتل؟ لا، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، أي هو شجاع، فقد قيل هذا أجره في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أدخل النار عياذا بالله من ذلك. ورجل تعلم القرآن، قرأ القرآن وتعلم العلم، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قالت: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قال: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال هو قارئ، وتعلمت العلم ليقال هو عالم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أتاه الله من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمته، هذه نعمة، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، هو كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها العبد ويعنى بها عناية فائقة أن يخلص نفسه من الوقوع في الشرك والبدع، فإن المشرك لا أجر له في الآخرة. الشرك يحبط العمل ويذهب الأجر. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن مما يحزن قلب كل موحد أن يرى أو يسمع أن هناك فئام من المسلمين يقعون في الشركيات ولا يبالون، يستغيثون بالأموات عند حدوث النوازل والملمات، يدعونهم في ضراعة متمسكنة لجلب الخيرات وكشف الكربات، ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وهذا هو اعتقاد المشركين الأوائل الذين ذمهم الله في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. مما يحزن القلب ترى كثيراً من أرادوا نسكا يعلقون التمائم والحروز وهم في طريقهم إلى البيت الحرام. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا، أي لماذا تركته؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة نكر في سياق الشرط، أي أي تميمة ومن أي كانت وكيفما حصلت، من علق تميمة فقد أشرك. وعن زينب زوج عبد الله بن مسعود قالت: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول خيط يعقدون فيه السحر، يلتمسون جلب المنافع ودفع المضار، والتولة شرك. فقالت زينب: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف تلقي بالدمع والوجع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنما ذلك من عمل الشيطان، ينخسها فإذا رقاها سكنت. إنما يكفيك أن تقولي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن الحجاج من يحلف بغير الله وهو في بيت الله عز وجل. سمع ابن عمر رجل يحلف فيقول: لا ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج بين يدي حجه التوبة إلى الله من جميع الذنوب. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة قسمت الناس إلى قسمين فقط، لا قسم ثالث: تائب وظالم. فاختر لنفسك من أي القسمين تكون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إما أن تكون تائباً وإما أن تكون ظالماً عياذاً بالله من ذلك، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. الجميع يجب عليه أن يتوب في كل حال وفي كل حين. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الدنيا وفي الآخرة معلق على التوبة. التوبة هي وظيفة العمر، وتتأكد حين تريد أن تقبل على الله عز وجل حاجاً أو معتمراً. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد. وهو من هو؟ وهو صلى الله عليه وسلم أطوع الخلق لله عز وجل وأقربهم منه منزلة. يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد: ربي تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. ومن التوبة أن نخرج من جميع المظالم، أن نتحلل الخلق من جميع المظالم. فنحن على سفر وقد لا نعود، وليس في يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم من عرضه أو شيء، أياً كانت المظلمة فليتحلله اليوم. فإنه يوم القيامة ليس تمت إلا الحسنات والسيئات. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته لأخيه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من أخيه فحمل عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قعد رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحسب يوم القيامة ما خانوك وعصوك وكذبوك. وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، هذا ذنب الذي آتوه بقدر الذنب، كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. من العاقل الذي يعمل حسنات، يحج ويعتمر ويقوم الليل ويطوف بالبيت ويقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ثم يوزع تلك الحسنات كلها على الناس وعلى الخصوم؟ فجعل الرجل يهتف ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أما قرأت كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ حتى ما يزن مثقال خردل يحاسب العبد عليه. فقال الرجل: والله يا رسول الله، هدم مملوكين له، فكيف بي إن كانوا الوالدين؟ فكيف إن كانوا الجيران؟ فكيف إن كانوا الخلان والأصحاب؟ هذا إن كان مملوك يقتص له هكذا، فكيف بغيره؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي خيرا من أن أعتقهم، أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار كلهم. من الأمور التي ينبغي أن يحرص العبد عليها بين يدي الحج أن يتزود بالمال الحلال، وأن يترك لمن يعول ما يكفيهم حتى يعود، حتى يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن عباس: إن قوما من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد، يقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ينبغي أن يصحب العبد من المال ما يكفيه ذل السؤال، بل ما يمكنه من أن ينفق على غيره ويحسن إلى الرفاق. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كما تتزودون لسفركم هذا، عليكم أن تتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى، بتقوى الله. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه حين أراد سفراً فقال: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وأراد معاذ رضي الله عنه السفر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، سواء أكان في بلدك أم أمام الأجانب والغرباء، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الأولى فيما بينك وبين الله التقوى، فيما بينك وبين نفسك إن فرط منك ذنب فعليك أن تتبعه بطاعة حتى تزيل أثره، وفيما بينك وبين الناس وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره يريد سفرا كبر ثلاثا وقرأ: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا من فضل الله عز وجل أن يسر لنا الطائرات والبواخر والدواب نعمة منه وفضلا، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما مناسبة هذه العبارة بعد الآية التي سبقت وفي دعاء السفر؟ حينما تسافر تذكر أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت مسافر إلى الآخرة، فهل تخرج إلى السفر بلا زاد؟ فكذلك عليك أن تتزود من الصالحات إلى الآخرة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذا زاد الآخرة، هذا زاد السفر إلى الله عز وجل. اللهم هون علينا سفرنا هذا، سأل زاد الآخرة وتيسير القبول عند الله عز وجل وعمل الصالحات قبل أن يسأل تيسير السفر في الدنيا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإن رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كما يرجع العبد إلى بلده ووطنه ومسكنه فهو سيرجع إلى الله في الآخرة، فعليه أن يعلن أنه تائب عائد راجع إلى الله عز وجل حامد له. ما هي شروط الحج؟ شروط الحج خمسة: الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة. لابد من الإسلام، وإلا فإن الحج لا يقبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما السبب في أن النفقة لم تقبل؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله. هذا في العمل الذي يتعدى نفعه في الصدقات، فكيف بالأعمال القاصرة على العبد نفسه كالحج والعمرة؟ إذا لم تقبل الصدقة فلا يقبل الحج من باب أولى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة 100 ناقة. هذا متى؟ في الجاهلية. نذر أن ينحر لله. أهل الجاهلية كانوا يحجون ويعتمرون ويوفون بالنذر ويتصدقون ويعتقون ما الذي حرمهم من القبول؟ أنهم لم يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة. مات العاص فنحر هشام ابنه حصته 50 بدنة، وأما عمرو الأخ الابن الثاني للعاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أبوك لو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، أي أنه لما لم يكن موحدا فقط لم يقبل منه العمل وإن كان صالحا وإن كان في ظاهره عبادة، فلا بد من إخلاص العمل لله وحده، هذا الذي يميز المسلم من المشرك، إخلاص العبادة لله، لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا الله، لا ينذر إلا لله. الأمر الثاني البلوغ، فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. لابد من العقل كذلك، أن ترسل رجلاً كبيراً فقد الذاكرة لا نية له في إيقاع النسك، في إيقاع الحج والعمرة، هذا عبث ضائع وجهد غبين لا فائدة من وراءه. المجنون لا يجب عليه الحج ولا يقبل منه الحج، أما الصبي فيقع حجه تطوعا ولا يغني عن حجة الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أيما صبي حج فبلغ الحنت فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج فعتق فعليه حجة الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، لا من بني فلان ولا من الجهة الفلانية، ينتسبون إلى الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبياً لها فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. من شروط الحج الاستطاعة، الاستطاعة تتعلق بالصحة بالبدن وتتعلق بالمال، إن كان صحيحاً يقدر على الذهاب إلى مكة بلا مشقة غير معتادة، وإن كان له من المال ما يوصله إلى هناك ويستغني به عن الناس ويترك لمن يعول ما يكفيهم حتى يرجع، فهذا يجب عليه الحج، وإلا فلا. إن كان عاجزاً ببدله قادراً بماله فعليه أن ينيب من يحج عنه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج، فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي، إذا فرض على أبيها شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذا فرض عليه الحج وهو لا يستطيع بالبدن، فإن كان يستطيع بالمال فعليه أن يحج. هذا إن كان عاجزاً ببدنه عجزاً لا يتوقع زواله، كأن يمرض مرض لا يتوقع حسب التقدير البشري منه الشفاء، أو يكبر في السن ويطعن بحيث لا يستطيع السفر ولا ركوب الدابة ولا ركوب الطائرة، هذا عليه أن ينيب غيره. وعن امرأة من جهينة قالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن أحج، قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا السفر، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. ما الذي يشترط في النائب؟ يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، أن يحج الولد عن أمه والبنت عن أبيها، كما مر في الأحاديث: امرأة أفأحج عنه، أو امرأة عن مرأة، والعكس. يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإن كان لا يقدر أن يحج عن نفسه بماله، يستطيع أن يحج بالبدن لكن لا مال له، لا فرصة له في الحج، أيحج عن غيره؟ لابد أن يكون قد حج، يقول: أنا لم تأتيني فرصة الحج، جيء لفلان فمات، يريدون من يتطوع فيحج عنا، أفأحج عنه؟ ذهب بعض أهل العلم كسفيان الثوري، وهو اختيار الشيخ العتيمير رحمه الله رحمة واسعة، إلى أن من عجز عن الحج بماله فله أن يحج عن غيره وإن لم يحج من قبله. أما إذا كان قادراً فلا يحج عن أحد ولو الوالدين حتى يحج عن نفسه. أيهما أفضل، عن من يحج؟ عن الوالد أو الوالدة؟ كتب رجل إلى شيخ الإسلام رقعة فيها ماذا يقول أهل العلم في رجل أتاه ذو العرش مالاً فحج واعتمر، فهزه الشوق إلى المصطفى طرباً. وهذا خطأ، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، فإذا وصل إلى المسجد النبوي فله أن يزور قبر النبي. الحج أفضل أم إيثاره الفقراء؟ حج أفضل أم الصدقة؟ وحجه عن أبيه ذاك أفضل أم؟ ما الذي يا سادتي ظهر؟ افتوا محبا لكم، نفسي فديتكم وذكركم دأبه إن غاب وإن حضر. فأجابه شيخ الإسلام فقال: نقول فيه إن الحج أفضل من فعل التصدق وإيتاء الفقراء. الحج أفضل من الصدقة، وحجه عن والديه من بره بهما، والأم أحق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص أبيه كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر. الحاج أفضل من الصدقة، من بر الوالدين الحج بعد وفاتهما. من أحق الناس بالبر؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لكن هذا ليس مطلقاً، كانت الأم قد حجت حجة الفريضة والأب لم يحج حجة الفريضة، من الذي يقدم؟ الأب. الأم اعتمرت وأسقطت فرضية العمرة، والأب لم يعتمر، يعتمر عن الأب أم الأم؟ عن الأب. الأب حج واعتمر والأم حجت واعتمرت، من يقدم؟ يقدم الأم. فكما أنه إذا كان ذا حاجة والأم قد كفاها منبر البشر، هذا جوابي يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. ما أفضل الأنساك إذا أراد العبد أن يحج؟ للحج ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. أفضلها التمتع، بل قال بعض أهل العلم وعلى رأسهم عبد الله بن عباس أنه واجب، واجب أن يحج متمتعا. ما المقصود بنسك التمتع؟ أن يعتمر في أشهر الحج ويحل، يفرغ من العمرة، ثم يحج في ذلك العام. لو اعتمر في أشهر الحج في هذه السنة ثم حج في العام القابل لا يعد متمتعا. لو اعتمر في رمضان ثم أراد الحج في نفس العام لا يكون متمتعا. ما أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، حج فرضه الله عز وجل في هذه الأشهر ليكون العبد متمتعاً، يعتمر في أشهر الحج، يفرغ من العمرة ويحل منها، يبقى حالاً في بلده ولا يعود إلى بلده. إذا سافر إلى بلد أقل من الميقات، أقل من بلده، ما زال متمتعاً. بعض المشرفين يعتمر أو يحج، يريد أن يخرج إلى جدة، هذا يبقى متمتعاً. لو عاد إلى ليبيا اعتمر في أشهر الحج ثم يريد أن يحج من نفس العام، لابد أن يأتي بعمرة جديدة في أشهر الحج، وإلا لا يكون متمتعاً. كما أن للحج ميقاتاً زماني لا يقع إلا فيه، له ميقات مكاني للحج وللعمرة، مواقيت مكانية، مكان لا يتجاوزه الناسك الحاج أو المعتمر إلا وقد دخل في النسك، إلا وقد نوى التلبس بالحج أو العمرة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن، لأهل هؤلاء المناطق ولمن أتى عليهن، يأتي عليها مش فيها، حتى ولو كان في الطائرة يمر على الميقات لابد أن يحرم من الميقات، ولمن أتى على الميقات ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. لو لم يرد الحج والعمرة ذهب إلى مكة أو المدينة، ذهب إلى مكة لغير نسك، لا يحرم من الميقات ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، من كان دون الميقات من حيث أنشأ من مكانه، حتى أهل مكة من مكة. إذا يجب أن نحرم بالعمرة لأن سنمضي متمتعين بإذن الله من الميقات، لا نمر على الميقات في الأرض، نأتي عليه في الجو، فلا بد أن نحرم من الميقات، هل يجوز أن نحرم من قبل الميقات من بعد الميقات؟ يجب أن يكون عند الميقات، قبله لا، بل عده بعض أهل العلم من البدع. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، لأن من أهل المدينة، من عندي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل. قال: أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر. قال: لا تفعل، أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. ليش الإحرام من الميقات؟ تعظيماً للبيت، أنا معظم للبيت من قبل نحو 12 ميلاً، فما في ذلك، وزيادة الخير خيرين كما يقال الآن. قال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك تحسب أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر خطير، هذه بدعة، يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حسنة، فاته صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الحسن وفطنا له نحن اليوم. أي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عاقل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ إني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإحرام له محظورات، يسميها العلماء بمحظورات الإحرام. شو معنى محظورات الإحرام؟ يعني الأشياء التي تحرم على العبد بسبب دخوله في النسك، زي تكبيرة الإحرام. ليش نقولوا لها تكبيرة الإحرام؟ لأن إذا كبر ودخل في الصلاة يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الضحك، يحرم عليه كثرة الحركة التي تبطل الصلاة، يحرم عليه ترك استقبال، إلى آخر ما يحرم على المصلي بإحرامه في الصلاة، بإحرامه في النسك، في العمرة أو في الحج. ما الذي يحرم عليه؟ لبس المخيط. ما المقصود بالمخيط؟ يعني الثياب التي تفصل على قدر العضو، وإن لم يكن فيها خيط، وإن جمعت بأزرار، ما دامت أحاطت بالعضو، تحيط بالبدن، كالقميص، كالفانيليا، كالسروال، هذه تحرم على من دخل في العمرة، من دخل في الحج. المتمتع بيبدأ بالعمرة، فبيحرم بالعمرة، يحرم عليه لبس المحيط والمخيط. فعن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس. السؤال عن شنو؟ عن ما الذي يلبسه؟ الجواب: عما لا يلبسه، لأنه يمكن أن يحصر. لا يلبس القميص ولا العمائم، يعني كل ما يغطي الرأس ملاصقاً له، ولا السراويلات ولا البرانس، زي ما نقولوا للبرنوس، الثوب اللي رأسه طقيته منه، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران أو ورث. فهذه الأشياء يجب أن يتجرد منها العبد إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج. وليحرم أحدكم في رداء وإزار ونعلين، باي لبس الهيمان اللي نقولوا له الأحزام الآن، هذا لا بأس به، وإن كان فيه خيط، لو الإزار نفسه تفتق فخاطه رقعة لا بأس، لأنه لا يحيط بالبدن. النعل المغروزة بالخيط لا بأس. عبارة المخيط والمحيط من عبارات الفقهاء، أرادوا بها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب التي تحيط بالبدن التي هو على منوالها، كالقميص، كالفانيليا، كالجبوطي، هذا يغطي الأعلى، القميص، السراويلات ما يغطي الأسفل ويحيط به. ليس المقصود أن يكون فيه غرزة أو خيط. الهيمان سئلت عنه عائشة فقالت لا بأس، يستوثق من نفقته. وقال عبد الله بن عباس لا بأس بالهيمان، بالمنطقة، بالأحزام والخاتم، وإن كان يحيط بالأصبع، لأن ليس هذا المقصود من الثياب. لا بأس بالنظارة، لا بأس بالساعة للمحرم، لا بأس بالهيمان والخاتم للمحرم، يجوز له أن يلبسها وإن كان محرماً حال الإحرام. بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، طبعاً الشروط التي يجب أن تتوفر وهي غير محرمة من ستر للعورة، ومن سائر ألا يكون زينة، ألا يشابه، إلى آخر الشروط. لكن لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني هل المقصود أنها لا تغطي وجهها؟ لا، هذا نهي عن ثوب خاص يحيط بالوجه وهو النقاب. ليش سمي نقاب؟ فيه نقبتان فاظهروا منهما العينان، هذا لحاطه بالوجه، هذا لا يجوز أن تلبسه المرأة المحرمة. لكن هل لها أن تسدل خمارها؟ هذا جائز. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا اقتربوا منا سدلت إحدانا، هي أم المؤمنين كيف بغيرها، سدلت إحدانا من ثيابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يعني للمرأة أن تغطي وجهها بغير خمار. قول بعضهم إحرام المرأة في وجهها المقصود ألا تلبس النقاب، وألحق أهل العلم به البرقع، لأن في معناه بل أشد، البرقع اللي مفتوح كله، مش نقبتين بس، قد تبدو منه حتى الوجنتان، هذا من باب أولى النهي تنهى عنه. أما سائر الثياب فلا بأس. أرأيت مش الرجل نهي عن بعض الثياب، عن أن يلبس القميص، عن أن يلبس السراويلات، هل معناها أن يكشف عن عورته ولا يغطي بدنه؟ كذلك ليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة أنها لا تضع شيئا على وجهها، فلها أن تسدل خمارها. من محظورات الإحرام الجماع ودواعيه، مقدمات الجماع. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف من هذه الآية قال أهل التفسير، أهل الفقهاء، أهل العلم، قوله عز وجل فلا رفث يعني لا يجوز للمحرم الرفث، بل الجماع أمره خطير حال الإحرام، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج. هذا سيق والجدال والفسوق في الآية مساق واحد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما الرفث؟ الرفث الجماع، إذا نهت الشريعة عن شيء يدخل ضمناً كل الوسائل المؤدية إليه، مثل التقبيل وضم الزوجة، بل قالوا حتى الكلام، إذا أحللنا فعلنا كذا وكذا، هذا لا يجوز حال الإحرام. من محظورات الإحرام حلق الشعر، الأخذ من الشعر، ليس منه نتف شعرة أو شعرتين. المقصود بحلق الشعر هو ما يترفه الإنسان بحلقه ويتأدى الناسك ببقائه، ما يدخل في مسمى الحلق لغة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحاج منهي عن حلق شعره حال حجه، المعتمر منهي عن حلق شعره حال إحرامه بالعمرة. وألحق أهل العلم به تقليم الأظافر، يعني الجامع بينهما حصول الترفه، بل ذكر أهل العلم إجماع الفقهاء على ذلك، فالأجمعوا على أن من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، لكن إن سقط ظفر انكسر فلا بأس أن يزيله. هل له أن يفرك شعره عند غسله؟ لا بأس. من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق عادة. شنو المقصود؟ كالعمامة، كالشال، كالطاقية، نحو ذلك مما يغطي به الناس رؤوسهم في العادة. فإن حمل المحرم متاعه على رأسه دون تقصد تغطيته لا بأس أن يدخل تحت السقف، تحت الخيمة، لا بأس. ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه خيمة بنمرة قبل أن يدخل عرفة، لما رمى جمرة العقبة ظلله بعض الصحابة بتوب من الشمس، هذا ليس بملاصق للرأس، كالشمسية الآن السحابة، هذه لا بأس باستعمالها، هذه ليست من أغطية الرأس، هذه لا تدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا العمائم، هذه ليست كالعمامة. من محظورات الإحرام استعمال الطيب، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران، هذا نبت تصبغ به الثياب له رائحة طيبة، كذلك الورس. وعن عبد الله بن عباس قال: بينما كنا على عرفة وقوفاً إذ سقط رجل من على دابته ناقته فوقصته، أي كسرت رقبته، فأخبر به صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فليش؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يجي يوم القيامة محرم، ما دام هو محرم لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء في الحديث أن من أراد الله به خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: دلعه. معنى لغتنا كيف يعسله؟ قال: يفتح بين يدي موته عمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا قبضه الله عز وجل هو فوق عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. استعمال الطيب للإحرام هذا من السنة، في فرق. استعمل الطيب لأنه يريد أن يحرم، من سنن الإحرام استعمال الطيب في البدن، في اللحية، في الرأس دون الثياب، هذا من السنة ولو بقي أثره وهو محرم. إذا أحرم، ما معنى أحرم؟ نوى الدخول في الصلاة، زي هو ماشي للصلاة، هذا ليس مصلي، دخل المسجد مصلي يقف في الصف، أنت يحرم، أنت ينوي الصلاة بقلبه. أول شيء يدير الله أكبر، المحرم شنو بيقول؟ لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك عمرة في حجة، إلى آخر ما يلبي به. قبل أن يحرم له استعمال الطيب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لما يحل برمي جمرة العقبة من السنة أن يستعمل الطيب قبل أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت، قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يتلبس بالعمرة أو الحج، من السنة أن يستعمل الطيب في البدن لا في الثياب، ولو بقي أثر الطيب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنظر وبيص الطيب، لمعان الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث من إحرامه، بعد ثلاثة أيام، والطيب ما زال في شعره في مفرق رأسه. استدامة الشيء ليست كالابتداء الشيء، يجوز استدامة الطيب إن قديم قبل الإحرام، ولا يجوز استعمال الطيب بعد الإحرام. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، أو يتولى المحرم تزويج موليته أو غيرها، أو خطبة النساء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه الأمور ممنوع على المحرم. من يقع فيها جهلاً ونسياناً دون تعمد لا شيء عليه، من يقع فيها متعمداً فعليه الفدية، لكن ليكن منك على بال. يعني تجد بعض الناس يقول: لا بس نلبس الملابس الداخلية وتو نفدي. هذا الحج لا يكون مبروراً، هذه ليست كمن لم يفعل، هذه كفارة جعلها الله عز وجل للوقوع في هذا الأمر، للوقوع في هذا النهي، للوقوع في هذا المحظور، لكن لا تساوي من لم يفعل ومن لم يتلبس بالمعصية. يقول: أنا أقع في المعصية كتلك ثم أجلد كذا، هذا ليس كمن برأه الله عز وجل من الوقوع فيها في الأصل. الحج المبرور من لوازمه الابتعاد عن الوقوع فيما حرم الله، وعن ترك ما أمر الله به في الإحرام، وأن تكون النفقة طيبة، وأن يكون القصد وجه الله وحده. هذا ماشي يكون مبرور، لكن يقول نستعمل كذا ثم نفدي، لا. فكيف يفدي؟ ففدية من صيام، صيام 3 أيام، أو صدقة. شنو الصدقة؟ إطعام 6 مساكين، نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد. أو نسك، النسك اللي هو يذبح شاة، أنت مخير بين واحدة من هذه 3، فإن وقعت منه جهلاً أو نسياناً لا شيء عليه. من محظورات الإحرام اللي نسيتها صيد البر، قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمداً. شنو الشرط؟ متعمداً. فإن لم يكن متعمداً فليس جزاؤه مثل ما قتل من النعم. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه في الوقت الذي ينزل فيه الوحي. فبينما كان بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً أحرم بالعمرة وهو متضمخ بالطيب؟ هذا كان شأنهم في الجاهلية، لا يتحاشون الطيب حال الإحرام بالعمرة ويتحاشونه في الحج. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضلل عليه بثوب، فقال عمر، فأشار عمر إلى يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فأدخل رأسه فقال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. فلما سري عنه قال: أين الرجل اللي سأل؟ فقال له: أما الطيب فاغسله عنك 3، هذا بالبدن، وأما الجبة فانزعها، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجتك. نفس المحظورات في الإحرام بالحج هي في الإحرام بالعمرة. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، ولم يأمره بشيء. لماذا؟ لأنه كان جاهلاً. فماذا كان جاهل؟ لو أن رجل غطى رأسه ناسياً حال الإحرام، ما الذي عليه؟ لا شيء. رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رجل كبير والبعثة قررت أن تخرج من مزدلفة قبل الوقت، وإن بقى يتعرض إلى المشاق ما لا يستطيع، يخرج معهم ولا شيء عليه لأنه مكره، لم يفعله متعمدا. إذا أحرم عليه أن يشرع في التلبية. ذكر أن بعض أهل العلم أن رفع الصوت بالتلبية، مش التلبية فحسب، واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، سنة وحي جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مش مجرد التلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ما التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف قريش شن كانت تزيد، لا شريك لك إلا شريكا. شوف الشركاء عند قريش منهم؟ لا شريكا ملكته من مالكه الله، وما ملك ما يملك شيء معك، لا يساويك في السلطان، لكن شركاءهم يزعمون أنهم تشفع لهم عند الله. بس هؤلاء أناس صالحون، إساف ونائلة ولات، هذا كان يلث التريد للحجاج، يطعم في الحجاج، فاتخذوه بعد موته إلها، يتقربون إليه ويزعمون أنه يقربهم إلى الله. يقول شوف إلا شريكا، مش مساويا لك، قالوا إلا شريكا ملكته، أنت تملكه وأنت تدبر أمره، وهو مسكين وما ملك. علاش ما قالوش وما ملك الدنيا، ما ملك الآخرة، ما ملك التصرف في كذا؟ قالوا للعموم، وما ملك معك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع في قريش تلبي لما يوصلوا لا شريك لك، يقولهم قد قد اكتفوا بهذا، يكفي يكفي، حسبكم حسبكم. الزيادة هذه هي التي ضيعتكم، هي التي ألقت بكم في الشرك، هي التي تحرمكم قبول الحج والعمرة، قبول العبادات. هم كانوا في الأصل على دين إبراهيم، يبقى يلبي ويرفع صوته بالتلبية ويخلطها بالتكبير والتسبيح والتهليل، يشغل نفسه بخير ما دام في الطريق إلى مكة. الصحابة كانت تبح أصواتهم إذا وصلوا إلى الروحاء، مكان يبعد قليلاً عن المدينة، من شدة رفعهم صوتهم بالتلبية تبح أصواتهم، يلبي حتى يأتي إلى البيت الحرام، فإذا دخل البيت أمسك عن التلبية ويذهب إلى البيت، إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود نزل من الجنة، كان أشد بياضاً من الثلج، يد النبي صلى الله عليه وسلم فسودته خطايا ابن آدم. ذكر بعض الشراح للحديث قال شنو الحكمة؟ يقول شوف المعصية أترها في هذا الحجر الصلد، وإن كان نزل من الجنة فكيف بأثرها في القلب؟ إذا أذنب العبد ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل منها، وإن هو عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تسميت بالحجر الأسود مقصودة، تغييرنا للتسمية بالأسعد خطأ لم ترد في الشرع، هذا سودته خطايا بني آدم باش نعتبر، نقولوا الخطايا أثرت في هذا الحجر الصلد، وإن كان من الجنة وإن كان أشد بياضاً من التلج، فكيف بقلوبنا إذا تركت للمعصية؟ فتسميته بغير هذا الاسم خطأ، تسميته بالأسعد والأفضل أو غيره من التسميات هذه تسمية غير شرعية. يأتي إلى البيت فيطوف به سبعاً، شن شروط الطواف؟ أن يكون سبعة أشواط لا تنقص منها ولو خطوة واحدة، لا بد أن يكون سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، وهكذا حتى يفرغ في سبع أشواط متوالية. بعض الناس يبدأ الشوط من عند باب الكعبة، يتقدم قليلاً، هذا الشوط ينبغي أن يلغيه. ليش؟ لأنه ليس كاملاً، الشوط لابد أن يكون تاماً من الحجر إلى الحجر. لو دخل من جهة بعيدة عن الركن الذي به الحجر يمشي حتى يصل إلى الحجر، كل ذلك المشي لا عبرة به، إلا أنه طريق إلى الوصول لبداية الطواف. الطواف ركن لا يسقط إذا أنقص منه العبد، وإذا ترك منه شوطاً أو جزءاً سواء كان بمكة أو رجع إلى بلده، ولا يجبره دم ولا شيء. هذا معنى ركن، مش واجب أكثر من الوجوب، هذا ركن، ركن في العمرة والإفاضة، ركن في الحج. لابد من الطواف تاماً، من شروطه لابد أن يكون من الحجر إلى الحجر، من سنن الطواف لما يجي إلى الحجر أن يستلم الحجر إن استطاع وإن تيسر فيقبله، هذه صورة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء إلى الحجر فقبله وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. التمسح بالحجر ومسح البدن والثياب والأولاد والصغار هذا ضلال، لا تضر ولا تنفع، شن كل الأمر؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حجر من الجنة في بيت الله عز وجل، مش على ضريح. يقول: لولا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شن المقصود؟ الصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك فقبلتك. أو يستلمه بيده، شو معنى يستلمه بيده؟ يمسح بيده عليه ويقبل يده. عن نافع إن ابن عمر أتى الحجر فاستلمه وقبل يده وقال: ما تركت ذلك مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أو يستلمه بعصا ونحوها ويقبل العصا. فعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر الركن بمحجن، المحجن اللي هي زي الزق يعني، ويقبل المحجن، فإن لم يتيسر من الصور أن يشير إليه من بعيد ولا يقبل اليد. متى يقبل اليد؟ بعد الاستلام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة أنه كان يسجد عليه، هي من الصور، إما يستلمه ويسجد عليه يقبله، يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، إما أن يشير إليه. هذا كله من السنن، مش من واجبات الطواف ولا من الأركان. كل سنة يترتب عليها أذية الناس فالمنبغي تركها. أي سنة في الحج يترتب عليها أذية للخلق فيجب تركها. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، ما جاش للرجل الضعيف، يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الركن حجر فاستلمه وإلا فأشر إليه وكبر. أنت رجل قوي، لو تدخل في زحمة الناس تؤذي الضعفاء. الآن بالعكس، لو قوي يقول نقدر ندخل، والضعيف هو اللي يقول أنا بنتأدى. الأصل أن أنت تفكر لا تؤذي الناس، مش تفكر في أنهم لا يؤذونك قبل. لا تؤذي الضعيفة، إن خلى لك الركن قبله استلمه اسجد عليه، وإلا تستقبله من بعيد وتكبر. شنو المقصود بالاستقبال؟ أن تتوجه إليه. من شروط الطواف أن يكون البيت على اليسار، هذه لم ينبغي أن ينتبه إليها كثير من النساك، مثل أن يجد صاحب له فينصرف إليه، قد يعطي القبلة الكعبة ظهره ويمضي مسافات ثم يستأنف الطواف من عندك. هذا لم يطف به كل الشوط والبيت عن يسارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استقبل البيت وقبل الحجر واستلم الحجر مضى عن يمينه. شن معنى مضى عن يمينه؟ مشى على جهة اليمين، خلى البيت على جهة اليسار. ما ينفعش واحد يرجع القهقري يكمل الشوط، لابد أن يكون عن يساره في كله. لو قامت الصلاة الطواف بالبيت صلاة، ولا صلاة إلا المكتوبة. يضبط المكان اللي انقطع فيه عن الطواف، يدخل في صف الصلاة ثم يعود من المكان الذي وقف فيه، لا يستأنف ويمضي في طوافه. لابد أن يستوعب 7 أشواط كاملة. من شروط الطواف الطهارة الكبرى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة حين حاضت: قالها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا من باب التسلية عنها والتسلية لها. هذا شيء كتب على كل البنات، على كل بنات آدم. فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تغتسلي، في رواية. لما سمع بإحدى أمهات المؤمنين قد نفست قال: أحابستنا هي؟ كان يجوز لمن عليها الحدث الأكبر، الحائض أو الجنب، أن يطوف. ليش الحبس؟ أحابستنا هي. من شروط الطواف ستر العورة. ما الدليل؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية فيما نزلت كانت العرب تكره أن تطوف بالبيت بثياب ليست من حلال، بل كانوا يطوفون عراة. فنزل قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث اللي ذكر آنفا: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. النهي عن الشيء يقتضي، يفيد ايش؟ فساده. فلو طاف احدهم عريان بدون ستاره فطوافه باطل. ايهما افضل، الطواف او التطوع بالصلاه؟ الاصل أن جنس التطوع بالصلاة، جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف. والصلاة كما جاء في الحديث خير موضوع، أقرب ما يكون العبد لله هو ساجد. لكن ذكر بعض أهل العلم قال: إن كان الرجل غريبا عن مكة وسيرحل عنها ويغادرها، الأفضل أن ينشغل بالطواف. ليش؟ لأن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة. من شروط الطواف أن يكون حول الكعبة في داخل المسجد. لو طاف من خارج المسجد لا يجوز. لو طاف في الأدوار العليا فمشى على سطح المسعى لا يجوز. هذا طاف بالبيت، لم يطف بالكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف يكون بالبيت لا بالمسجد. طواف من خلف المسجد لا يجوز ولا يصح. إن كان من الذين قد بقوا في مكة من أهلها أو هاجروا إليها وبقى هناك، الانشغال بالصلاة أفضل. ليش؟ لأن الطواف للآفاقين اللي جايين من الآفاق، من ليبيا ومن غيرها، هذا لا يتيسر لهم إلا في تلك المدة القصيرة من الزمن. لكن أهل مكة ومن يسكن ممن هو من حاضر المسجد الحرام، هذا يطوف متى شاء، يتيسر له، ينشغل بالصلاة أو لا. إحنا هي أيام معدودات، سويعات قليلة، ينشغل بالطواف لأنه سيتيسر له أن يصلي، لا تختص الصلاة بالمسجد الحرام فحسب، والله أعلم. من سنن الطواف الاضباع. شنو المقصود الاضباع؟ أي يكشف عن الكتف الأيمن ويقذف بالرداء على كتفي الأيسر. كيف شرع؟ ما الحكمة منه؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وأصحابه كانوا قد وهنتهم الحمى، صابتهم الحمى وأثرت فيهم، فسمعت بهم قريش فقالوا: سيقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط، الأشواط الأولى، هذا في أي طواف؟ طواف القدوم فحسب، في طواف الوداع لا يشرع، في طواف الإفاضة لا يشرع. أول ما تأتي إلى مكة يشرع أن ترمل بالبيت. شو معنى يرمل؟ يخف المشي مع هزل الكتفين ويقارب بين الخطى، يمشي بسرعة مع هزل الكتفين، حتى إذا كانوا بين الركنين اليمانيين مشوا. ليش؟ لأن قريش في المقابل لا تنظر إليه. ثم عادوا إلى الرمل في ثلاثة أشواط ليرى المشركون جلدهم، حتى لا يشمتوا المشركين في المسلمين. وأمرهم أن يمشوا الأربعة الأشواط الأخرى، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء وهنتهم الحمى، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. هذه بقيت سنة إلى الآن. ليش؟ حتى تستيقظ من الذكريات، كيف كان الصحابة، كيف كانوا يؤدوا نسكهم. قال ابن عباس: فما منعه أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، لو الرمل هذا استمروا فيه سبعة أشواط لهلكوا، ومع هذا أصروا على أن يظهروا قوة الإسلام والمسلمين أمام المشركين، وألا يروا في المسلمين ضعفا. فإذا يسن الرمل في الأشواط الثلاثة، قال لو واحد ويسن الاقتراب من البيت، أي واحد يبي يرمل، قال إذا اقتربت في الحلقات الأولى من الطائفين يصعب ويشق للازدحام، وإذا ابتعدت يمكن. فماذا يقال له؟ تطوف بعيدا عن البيت أولى، من تراعي ما يتعلق بالعبادة نفسها أولى من أن تراعي مكانها. لو إن الصف الأول أفضل، تصلي تجلس في الصف الأول تشويش أو غيبة أو نحو ذلك، يوم أفضل تجلس بجوارهم أو تجلس في صف متأخر؟ جلوس في الصف المتأخر أولى، صلي في صف متأخر أولى، ديما مراعاة ما يتعلق بالعبادة أولى من مراعاة مكانها. إن عجز عنه يسقط، ثم هو من جملة المندوبات. الاضباع أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف إظهارا للقوة، فلا يشرع إلا في أول الطواف، في أول قدوم، بمجرد أن يفرغ من الطواف عليه أن يغطي كتفه الأيمن. يعني نسيت أنه يشرع استلام الركن اليماني، فإن لم يتيسر لا يشرع الإشارة إليه، ولا يجوز استلام غيرهما من الأركان. قال ابن عمر: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين اللي جهة اليمن فيه الحجر والركن الذي قبله. وعن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلما دنوت من الركن الذي قبل الحجر أخذت بيد عمر ليستلم الركن في الركن الذي يلي الباب، قال فنزعها مني، قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أرأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفذ، يعني امشي، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلية وتركية. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ لم يفعله. إذن لك في رسول الله أسوة حسنة تستن به في الترك، في ترك استلام الركنين الشاميين، تستن به في استلام الركنين اليمانيين. قلنا من شروط الطواف أن يستوعب أن يكون حول البيت كله، بمعنى بعض النساك معتمرين ولا الحجاج يريد أن يختصر الطريق فيعبر الحجرة، يقولوا له حجر إسماعيل ولا علاقة بالتسمية بإسماعيل. الكعبة هدمت في عهد الجاهلية، فجمعوا من المال، قالوا هذا بيت والله لا بد له من نفقة حلال، فجمعوا من المال الحلال ما قصر على أن يعيدوا عليه بناء، أن يعيدوا الكعبة على بناء إسماعيل، فتركوا هذا الجزء من البيت. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر. صلاة في الحجر، صلاة في الكعبة، لأنها جزء من الكعبة. والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، مش في البيت العتيق. فلو دخل من جهة الحجر كن الشوط ناقص، والطواف إذا لم يكتمل سبعة أشواط لا تنقص منهن خطوة واحدة لا يصح، هذا طواف باطل. كثير من الناس يظن أنه من خارج الكعبة فيطوف بالكعبة ويدخل في الحجر في ظنه، وهذا باطل. فإذا فرغ من الطواف يذهب ليصلي ركعتين خلف المقام. شو معنى خلف المقام؟ يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، هذا إن تيسر، فإن ازدحم المكان فله أن يصلي حيث شاء من المسجد، بل إن عمر صلى بذي طوى خارج المسجد ركعتي الطواف. حكم الركعتين مندوبة، لكل أسبوع ركعتان من كلام ابن عمر. شو معنى لكل طواف سبعة أشواط لابد أن تعقبها صلاة ركعتين، إن تيسرت خلف المقام يقرأ فيهما قل هو الله، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الثانية فبها، وإلا يصليهما حيث ما تيسر. لابد أن يتخذ سترة سواء كان في البيت الحرام أو في غير البيت الحرام. أين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتخاذ السترة في الصلاة؟ في المدينة وفي الكعبة، هذا الأولى. بعد أن يفرغ من صلاة ركعتين يذهب ليشرب من ماء زمزم ويتضلع منها لين تمتلئ الضلوع حتى يروى، ويصب منها على رأسه ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث. شين المقصود؟ إذا شربت ماء زمزم تدعو الله عز وجل بكذا يحصل لك. ابن العربي المالكي قال شربت ماء زمزم للعلم، ليتني شربته للورع. الورع خير دينكم الورع، عند الورع ونتجنب الحرام وما يفضي إلى الحرام وما فيه شبهة، قال يا ريت شربت للورع. تمنيت لما شربت من زمزم نويت الورع للعلم. بعد ما يفرغ من شرب ماء زمزم يعود إلى الحجر، إلى الركن اليماني نفسه، ويفعل معه كما فعل من قبل بحسب ما يتيسر له. يقول الله أكبر، فإن زاد بسم الله والله أكبر في كل طوفة وعند كل مرة فلا بأس، فقد صحت عن عمر موقوفة. بعد ما يفرغ من الطواف يذهب إلى الصفا والمروة، وهي ركن من أركان العمرة، من أركان النسك. السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون سبعة طوفات، سبعة أشواط. من ممر العربات الآن إلى ممر العربات، هذا الواجب استيعابه، دون ذلك لا يصح الطواف. الصعود على المروة والصعود على الصفا من جملة المندوبات. من أين يبدأ؟ من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل خذوا عني مناسككم دنا من الصفا في أول شوط، هذا يشرع فقط. فلما دنا من الصفا أي قبل أن يرقي على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يقرأ كل الآية؟ يكتفي بهذا، لأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل بهذه الآية ويمتثل. أبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل المروة، لو جاء من جهة المروة كل المشي لاغي، لا يحتد به. الشوط من الصفا إلى المروة شوط، والعودة شوط ثاني، تمام، لقول جابر وكان آخر طوافه على المروة. يبدأ الأول وين ينتهي؟ يبدأ من المروة يمشي حتى الصفا، هذا الشوط الأول، هذا الفردي. يرجع يصل إلى الصفا، هذا الشوط الثاني. من الصفا إلى المروة الثالث، الخامس، السابع، وينتهي عند المروة. حتى إذا أشكل عليه يعرف أن الفرديات على المروة والزوجيات على الصفا، هو على الصفا مستحيل يكون هذا الشوط الخامس، أو هذا يكون الشوط السابع، أو هذا الشوط الثالث، والأول طبعاً صعب إنه يشك فيه. من المسنونات الطواف أنه إذا وصل إلى بطن المسيل يسعى سعياً شديداً. فعن امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بطن المسيل سعياً شديداً ويقول لا يقطع الوادي إلا شداً، أقصى ما تستطيع، غاية جهدك في الجري يشرع ذلك. لماذا؟ حتى نحيي في أنفسنا ذكرى أم إسماعيل. إبراهيم عليه السلام جاء إلى هذا الوادي القفر الذي لا يسكنه أحد ولا شيء ولا أنيس، وضع فيه أم إسماعيل وإسماعيل رضيع، ترك جراب من تمر وماء، أم إسماعيل تشرب تأكل من التمر وترضع إسماعيل، فرغ الزاد. قبل أن يذهب إبراهيم كلمته أين تتركنا في هذا الوادي حيث لا أنيس ولا شيء، ما فيه حتى شيء، فلم يرد عليها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، هذه أول حاجة تستفيدها، إذا استقمت على أمر الله فلن تضيع، إذن لا يضيعنا. دعا إبراهيم إلى آخرة، لما جاع وجعل إسماعيل يتلبط يتضور جوعا انصرفت عنه حتى لا تراه. أقرب مكان لها مرتفع الصفا، فبدأت بالصفا، نظرت هل ترى من أحد؟ فلم ترى من أحد. نزلت لما بلغت إلى الوادي كما كان فأسفل المسيل سعت سعيا شديدا، ثم مشت حتى رقيت على الصفا، وهكذا حتى فرغت من سبعة أشواط وفجرت لابنها من بعد زمزم إلى اليوم، ولله الحكمة الباهرة. فينبغي أن يسعى بين العلمين الأخضرين علامتان لهذا المكان، مكان السعي، يقطعهما الحاج المعتمر سعياً شديداً غاية جهده في الجري، ثم يمشي حتى يأتي الصفا. ما الذي يقوله كلما يرقى؟ يكبر الله ويوحده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو يعيد الذكر، ثم يدعو يعيد الذكر. الذكر كم مرة؟ 3 مرات، والدعاء 2 مرات. إن استطاع أن يرى الكعبة فبها، وإلا يستقبلها ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. حتى كان نافع يقول كان ابن عمر لما يدعو بين هذه الأذكار يقف طويلا حتى يملنا ونحن شباب، شباب يشق عليهم. وكان من دعائه: اللهم إنك قلت فادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أدعوك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه وأنا مسلم. يعني الثبات على الإسلام حتى يموت العبد على الإسلام. كما هديتني للإسلام تميتني على الإسلام. إذا نزل يدعو بما شاء. ومن الأدعية الثابتة عن السلف: اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الأكرم. وليس فيه دعاء مؤقت، فادعو بما شئت وسل ما شئت لكل. شفت الذكر ذكره الصحابي، قال: الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر، ذكره. الدعاء يسر، فلم يسمعه. ثم الدعاء لكل سائل شان، في من يسأل الأمن والأمان وراحة البال، في من يسأل هداية الولد، في من يسأل الثبات على قبول التوبة وترك المظالم، لكل أحد غرض شان. فترك للجميع يسأل ما شاء وكيف ما شاء. وكذلك في الطواف، إلا أنه صح بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلا ليس ثمة هنا دعاء مؤقت. لو قرأ القرآن وهو يطوف أو هو يسعى بين الصفا والمروة فلا بأس، ثم يمضي حتى يفرغ في الشوط السابع، لم يبقى عليه إلا واجب. هذه كل اللي فاتت من العمرة أركان: الإحرام والطواف والسعي. ما المقصود بالسعي؟ مشي بقوة وشد. ليش؟ لأنه يقطع بطن المسيل بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً جرياً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ليس للمرأة السعي ولا الرمل في الطواف. بعض أهل العلم قال: لو فرغ كان المكان فارغاً من رؤية الرجال وعدم حضورهم فلا بأس أن تسعى، لأن الأصل السعي كان من أمي إسماعيل، لكن الستر أولى، لأن هذا مسنون لا واجب. في ستر المرأة واجب، فإن غابت أنظار الرجال فلا بأس أن تسعى أو ترمل. إذا فرغ لم يبقى عليه إلا إيش؟ الحلق والتقصير. المتمتع إذا كان الوقت ضيق بين العمرة والحج، يعني لم يبقى مثلاً إلا 3 أيام 4 أيام، الأفضل أن يقصر. وإلا فالحلق أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قيل والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قيل وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، بعد الثالثة قال وللمقصرين، فأيهما أفضل؟ المحلقين. هل الأخذ بالمكينة سفل، حلاقة أو تقصير؟ تقصير، ما دامت بالآلة بالمكينة دون الموس فهي تقصير. أمتى يدخل في أجر الحلاقة؟ إذا استأصل شأفته من السفر، عشان يخليه أصل بالموصى. هنا إذا فرغ من الحلاقة حل له كل شيء كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ويبقى في مكة متمتعا. ليش سمي متمتع؟ قالوا لأنه يأتي بنسكين في سفر واحد. العمرة تحتاج إلى سفر، إلى مشقة، إلى جهاد، والحج كذلك يحتاج إلى إنشاء سفر. أصبح يمكن أن تأتي بهما في سفر واحد، وهذا متعة ما بعدها متعة. هذه من جهة، ومن جهة أخرى يتمتع بما كان محظورا عليه لو كان مفردا أو قارنا. المفرد والقارن لا يحل بعد إلا بعد أن يرمي جمرة العقب. من هنا يصبح يلبس ما شاء ويتطيب ويفعل ما كان محظورا عليه بسبب إحرام، حتى يجيء اليوم الثامن، كانوا يسموه بيوم التروية. ليش سموه بيوم التروية؟ الراجح من أقوال أهل العلم في سبب التسمية أنهم كانوا يتروون منه الماء ويتزودون به إلى المناسك، لعرفة ومنى، حيث لم يكن ماء هناك. شوف، أصبح الحج بالنسبة لنا ميسور، ما زال في ناس تتبرم وتتضايق، وهو سبب لمغفرة الذنوب. ترجع كيوم ولدتك أمك. شوف، قريش كانت تحج وترفع في الماء، تحمل في الماء على الإبل أو على الأكتاف حتى تبقى في تلك الأيام. لا حمامات ولا حنفيات ولا آبار، كي كان حجهم. فيقولوا يوم التروية لم يستعدوا فيه للتزود والتروي بالمية. اليوم الثامن هذا يشرع فيه الانطلاق والاتجاه إلى منى بعد الإهلال بالحج، بعد الإهرام بالحج. الإحرام بالحج كالإحرام بالعمرة، نفس الشروط والسنن والواجبات، نفس المحظورات، تحتاج إلى إعادة. شن محظورات الإحرام من قبل؟ هي نفسها. من أين يحرم بالحج بالنسبة للمتمتع؟ من حيث يسكن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا، حلوا واعتمروا وأصبحوا حلالا، أن نحرم إذا اتجهنا إلى منى. كيف أحرموا؟ قال: فأهللنا من الأبطح. الأبطح كان وادي فيه شيء من حصى دقيق نزل به الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدموا من المدينة. منين إذا أحرموا؟ أحرموا من حيث سكنوا، من الفندق اللي تسكن فيه تحرم. ذهاب بعض الناس إلى البيت الحرام، إلى المسجد، من تحت الميزاب، كلها أقل ما يقال فيها مخالفة للسنة، كلها بدع. من أين أحرمت الصحابة؟ من حيث سكنوا، من المكان اللي هم فيه. لو أن إنسان كان يوم الثامن في منى، هل يرجع إلى مكة؟ يحرم من منى، من حيثه. أنت في الفندق يقول: لبيك اللهم حجة، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ولا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة إلى يوم النحر. وهو يلبي ويكبر. طلقوا إلى عرفة من منى، قال ابن أنس: فمنا المكبر ومنا الملبي، ولا يعيب الملبي على المكبر ولا يعيب المكبر على الملبي. يشغل نفسه بذكر الله طوال الطريق، طوال مكثى هناك. متى يذهب إلى المنى؟ من السنة أن يخرج قبل الزوال، صلي الصبح بعد الشروق، ينطلق إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، لم يخرج إلى عرفة إلا بعد أن أشرق طلعت الشمس. يصلي الرباعية قصرا بلا جمع. المشروع في يوم منى أن تخرج، أن تهل بالحج وأنت في الفندق، تلبس الرداء والإزار، تطيب قبل للإحرام إلى آخر، تستعد زي حلاقة الشعر، قص الأظافر، مش من تمام الإحرام، لكن حتى لا تضطر وأنت محرم يتعبك طول الأظافر أو يشق عليك الشعر، وتحتاج إلى أن تقوم بخصال الفطرة ولا تستطيع، فتستعد قبل الإحرام بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. كان ابن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه بعرفة، ثلاثة أماكن في الحج: قبل أن يحرم للإحرام، قبل دخول مكة، وليوم عرفة. في منى ينشغل بذكر. هم خمسة أيام الحج، الشيطان سيجتهد عليك أشد اجتهاد حتى لا يكون حجك مبرورا. أصغر واحد في الحجاج كم عمره؟ كبير. هذا سيرجع كيوم ولدته أمه، لن يترك لها فرصة، لابد يشغل بالباطل، بالجدال، بالخصومات، بإضاعة الوقت. فهذا ينبغي الواحد أن يهتم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تشغل نفسك بخير، بتلاوة القرآن، بمدارسة العلم، بالبقاء في المسجد، وهكذا. ما هي أيام قلائل، سرعان ما تنقضي. ينبغي أن تشغل في طاعة. يبقى في منى، والحمد لله في هذا العام سينتقل الحجيج، حجيج ليبيا إلى منى، ليس كسائر السنوات السابقة كلها. هذه سنة تركها، هذه ليست طريقة، حتى لو كانت سنة المفروض ينبغي العبد أن يحرص عليها. قطع هذه المسافات ونفق هذه النفقة وهو يتطلع أن يغفر الله له ذنوبه جميعا، ليش يحرم نفسه من هذه؟ إلا أنهم ذكروا أنهم قد يخرجون من منى بعد منتصف الليل بقليل. ليش؟ أول مرة التجربة، لا ندري متى سيستغرق الزمن في تفويج حجيجنا من منى إلى عرفة. فهذه السنة تجربة حتى تكون مقياس للسنوات السابقة. صلى الله أن يعيد علينا الحج مرات عديدة. بعد أن يصلي فجر يوم التاسع يوم عرفة، يمكث قليلا حتى تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى عرفة. من السنة أن ينزل قبل عرفة بنمرة، لكن الآن ليس متيسر مع هذا العدد الغفير، فلو ذهب مباشرة إلى المخيم لا بأس. في عرفة يصلي الخطيب بالناس في المسجد صلاة الظهر والعصر قصرا جمع تقديم. قالوا: ما الحكمة من الجمع؟ حتى يتفرغ الحاج للذكر والدعاء. هل يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ يوم عرفة صيام يكفر السنة القابلة مع هذا الفضل العظيم؟ قال لا، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ليفطر الناس، قالوا من أجل أن يتقووا على الذكر والطاعة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصخرات في جبل آل بعرفة واستقبل الكعبة وبدأ يدعو. لما سقط منه خطام دابته رفعه بيد، وبقيت اليد الأخرى تسأل الله. ينبغي أن يقطع الوقت كله في ذكر الله ما استطاع إلى ذلك سبيله، هو يوم ينقضي. أما قطع وتزية الوقت بالكلام الفارغ والألعاب تافهة والتأمل في النيت ونحو هذا، هذا يفوت عليك خير كثير. شوف، الصلاة أخرجت من وقتها وجمعت بالصلاة التي قبلها، لماذا؟ حتى تنطلق إلى مكانك وتتفرغ للعبادة، ما تحتاجش إلى أن تجي مرة أخرى وتصلي. الناس التي لا تستطيع مع هذا العدد الكبير والجمع الغفير يصلون جماعة بدون خطبة في المعسكر في المخيم، جماعات جماعات حسب ما تيسر، جمعا وقصرا. ولو كان في يوم جمعة لا تصلى الجمعة للحجاج الواقفون بعرفة، يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. ما حكم الوقوف بعرفة؟ الركن الأكبر، من أدرك عرفة فقد أدرك، ومن فاته عرفة فاته الحج. لو كان دخل حتى في الحج يتحلل بعمرة وعليه دم. متى يفوته الوقوف بعرفة؟ يوم العيد، يوم الحج الأكبر. إذا دخل الفجر أذن الفجر فاتت عرفة ففات الحج. من أدرك من عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك، فقد تم حجه. لم يدرك شيئا من عرفة بطل حجه. من عرفة ينطلق بعد الغروب، بعد أن تغرب الشمس، إلى مزدلفة. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال: مندوب، واجب، ركن. من المالكية اللي قالوا أن المبيت بمزدلفة، المبيت مش الوقوف، في فرق راه، مش الوقوف بمزدلفة، المبيت. شوف كيف يعبروا الفقهاء، المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة. شن حكم المبيت؟ قالوا ركن. ابن العربي المالكي يقول المبيت بمزدلفة ركن، من فاته فاته الحج. الرأي الراجح أنه واجب. ليش واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لضعفة الناس أن ينطلقوا بعد منتصف الليل، بعد مغيب القمر، مش قبل مغيب، هو ضعيف. مثل ابن عباس كان صبيا، سودة رضي الله عنها أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة بطيئة أن تنطلق لمنى قبل حطمة الناس، الناس أقوياء والعدد كبير ويحطمون الضعفاء، فهؤلاء رخص لهم. لو كان سنة، لو كان مندوب لا يقال رخص، يقال رخص، يستأذن له. خص به الضعفة من الناس ومن يحتاجون إليه لكي يكون مرافقه. مرأة ضعيفة وكبيرة ولا تستطيع أن تنطلق حتى في منتصف الليل وحدها، فتحتاج إلى أن يكون معها ابنها أو زوجها، هذا لا بأس أن ينطلق بعد مغيب القمر، أغلب الليل في مزدلفة. ليش لا يقال ركن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة أي ساعة شاء ليلا من نهار، ليلا أو نهار، فقد تم حجه. ممكن هالوقت اللي سيدركه بعرفة يجي قبل الفجر بعشر دقائق، قبل خمسة دقائق يقف بعرفة، أدرك أو لم يدرك الحج، أدرك الحج كي يصل إلى مزدلفة وينطلق أدني الفجر. لو كان ركنا لم يفت الحج عرفة. المبيت بمزدلفة واجب، ذكر بعض أهل العلم أن من فاته فعليه دم، لقول عبد الله بن عباس: من نسي أو ترك شيئا من نسكه فعليه دم. هذا واجب، فالمفروض أن يبقى ما استطاع بمزدلفة. شوف الحديث: أن الله عز وجل غفر لمن؟ لأهل عرفات ومن؟ وأهل المشعر. من هم أهل المشعر؟ المشعر المقصود به مزدلفة. وضمن عنهم التبعات، تقدرش تصبر ليلة، ناس تجي من أمريكا وبلجيكا وفرنسا إلى قبرعون، منطقة موحشة لا أنيس فيها، لا حمامات، لا شيء، تلقاه مسرور ومغتبط ومغير جوه، تقدرش تبقى ليلة تتعب فيها نفسك وتوجهها لله عز وجل ويغفر الله ذنبك ويضمن عنك التبعات؟ فيها أشياء نسيناها من الذنوب، أحصاه الله ونسوا، نسيناه لكن الله عز وجل أحصاه، هذه كلها تغفر. يوم واحد، ليلة واحدة تستكترها ومشيت على رجليك، إيش كان في الأمر؟ أين يصلي المغرب والعشاء؟ بمزدلفة، قبل حط الرحال، إلا إذا خشي خروج نصف الليل أو خروج الوقت يصلي حيث أدرك ولو بعرفة. الصلاة سنة، لأن لما أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة قال: الصلاة أمامك، الصلاة مش هنا في عرفة، الصلاة بمزدلفة. يبيت بمزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ونام، حتى أن بعض الفقهاء قالوا لم يوتر كما شاف حديث جابر. ليش؟ من أجل أن يقوم نشطاً، ليقوم بأعمال الحج، هو مستريح، نفسه طيبة، فينام بمجرد أن ينزل بمزدلفة. ثاني يوم ينطلق إلى منى، متى؟ بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يسفر جدا قبل الشروق. ليش قبل الشروق؟ مخالفة للمشركين، المشركون كانوا ينامون بمزدلفة في ظل تلك الإمكانيات الأولى، حيث لا حمامات ولا حنفيات ولا ماء، ويبقون يقولوا: أشرق تبير كيما نغير، تبير جبل يبقى الشمس تشرق من عليه، يقولوا لا يغيرون حتى تكون الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، الشمس تطلع فوق رأس الجبل زي العمامة فوق رأس الرجل، لما تشرق جدا هم يغيروا إلى منى. هؤلاء مشركون ويصبرون ويقولوا: أشرق تبير كيما نغير، ونحن شرع لنا أن نخالفهم ونغير قبلهم وغير راضي. ليش؟ كافر أحرص على عبادة الله من مؤمن، رأى الحج مش كلها خمس نجوم، هذه لابد أن تكون منك على بال. الحج جهاد، جهاد المرأة والكبير والضعيف في الحديث، لابد من مشاق، وأجرك على قدر نصبك، على قدر نفقتك، كل ما تتعب أكثر كل ما يكون الأجر أعظم، أنت ما تطلبش المشقة، لكن إن حصلت المشقة تكون نفسك بها راضية. ليش؟ لأنها في سبيل الله، لأنها في الحج، لأنها في أجل من أجل مرضاة الله عز وجل. بعد ما ينزل إلى منى يذهب لرمي جمرة العقبة الكبرى أقرب إلى مكة وأبعد عن مسجد الخيف، يجعل مكة السنة، هذا الرمي واجب، بمثل هذا فرموا، ارموا فعل، أمر معناته تفيد الوجوب، لابد أن ترمي. الهيئة تكون مكة عن يمينك ومنى عن يسارك، ترمي 7 حصيات، مع كل حصية تكبر الله أكبر، لابد تكون رمي. ايش وضع الآن؟ ميسور أن يقف على الحوض، فبعض الناس حطها حط الرمي، لابد من حركة ودفع، مع كل واحد يقول الله أكبر، لابد أن تكون 7. ما الحكمة من الرمي؟ إبراهيم عليه السلام لما خرج للمناسك عرض له الشيطان فرماه ب7 حصيات حتى ساخ. الشيطان ما يأيسش من العبد، ولو كان إمام الحنفاء، خرج له عند العقل الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات، فخرج له المرة الثالثة فرماه ب7 حصيات. هذه ملة إبراهيم نتبعها في رجم الشيطان. مش المقصود أن الشيطان حاضر، المقصود أن تعرف أن الشيطان متربص بيك في طريقك إلى الله عز وجل، يعرض لك تفعل كذا وكذا وتستخرج من مالك، تفعل كذا وكذا وتسيب صغارك، تتعرض لهالمشاق والمتاعب، تنام في الطريق، ليس عندك، هذا كلها بيجيك الشيطان. لا بد أن ترميه، لا بد أن ترجمه، لا بد أن تصر على طاعة الله عز وجل. فالشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. بعد ما يرمي جمرة العقبة، إذا رميتم جمرة العقبة حل لكم ما كان محرم عليكم بسبب الإحرام إلا النساء. ولهذا يقولون الفقهاء التحلل الأول، بمجرد ترمي أصبحت حالا. شن أعمال ذاك اليوم؟ على الترتيب بحسب أحرف هذه الكلمة، رن حط، رمي رن، نحر ذبح الهدي. ذبح الهدي إذا تيسر للعبد هذا أفضل، إذا وكل فيه الشركة كانت مأمونة فلا بأس، وإن لم يحضر. والهيئة تكفلت بالهدي عن جميع الحجاج للتيسير على الحجاج ولترغيبهم في التمتع. هذا تو النحر، بعد النحر رن حاء، شنو الحاء؟ حلق. الآن أيهما أفضل، الحلق ولا التقصير؟ الحلق. رن حط مازال الطواف، طواف الإفاضة والسعي، بأيهما بدا لا بأس. أعمال يوم النحر موسعة، لو قدم واحد من هذه المناسك على الآخر لا بأس. الأفضل أن تكون مرتبة على هذا نحو الترتيب الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم شيء عن شيء يقول افعل ولا حرج، لا حرج في تقديم بعض هذه المناسك. إذا طاف وسعى المتمتع حل التحلل الأكبر، التحلل الثاني حتى النساء. يعود إلى منى، ما حكم المبيت بمنى؟ واجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن لا يبيتوا بمنى. ليش يترخص؟ زي ما نقولوا رخص السعر، كان غالي ولا هين، لكن لو كان من أجل من الأول رخيص ما نقولوش رخص، صح ولا؟ لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس علمنا أنه لا بد من المبيت، كم يجب عليه أن يبقى بمنى الأكثر من الليل؟ يجيب المغرب الساعة كم؟ 8، الفجر الساعة 4، يعد الساعات يقسم نصفهم، هذا نصف الليل، يبقى في منى أكثر من النصف حتى يكون من أهل المبيت بمنى. لو امتلأ المخيم، امتلأت الطرقات، ما استطاعت أن يجد مكانا للمبيت، أين يذهب؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال يرجع إلى الفندق، لأن هذا واجب سقط بالعجز عنا، يدخل للمخيم ما فيش من يسمح له، ويقف في الطرقات تمنعه الشرطة. الراجح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أن يبيت بجوار منى في أقرب مكان للمكان الحجاج. ليش؟ إن إذا امتلأ المسجد تذهب للصلاة في بيتك ولا تصلي في المكان الأقرب للمسجد؟ أقرب للمسجد. امتلأ المخيم بجنب المخيم، امتلأ الطريق اللي بعد المخيم اللي بعده، وهكذا في مزدلفة وفي منى. إن لم يتيسر في المكان نفسه فبأقرب مكان يتيسر المبيت فيه. أغلب الوقت من ليل أو نهار ينبغي أن يقضيه الحاج بمنى حتى في الصباح، إلا أن يذهب إلى مكة يصلي، إلى شغل يقضيه، لكن ينبغي أن يشتغل في هذه الأيام بالعبادة، وينبغي أن يبتعد عن رفقة السوء وعن مجالس السوء. الغيبة حتى في تلك الأماكن، لو بتجلس في كل مكان تجد نفسك في معصية وأنت على عرف، في معصية وأنت في منى، في معصية وأنت في مزدلفة، صفتهم نعتهم أعطونا ما أعطوناش، فلان فعل فلان كذا، هذا كلها خليه خلف أذنيك. بالطاعة بالذكر تجلس إلى من يذكرك بالله، صرنا دير بالك تفوتك، أو المفروض ترمي بعد الشروق لا قبل الشروق. رمي جمرة العقبة لا تجوز في أول يوم إلا ضحى بعد الشروق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعف من أهله، منهم عبد الله بن عباس حتى غلمان آل المطلب، أن يخرجوا من مزدلفة بعد غياب القمر، ولا ترموا قبل أن تطلع الشمس. مش معناته أن أرخص لك أنك تذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل تمشي للجمرة مباشرة، لابد أن تكون بعد طلوع الشمس. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، هذا في اليوم الأول، وأما بعد في الأيام الثانية فبعد الزوال، لا تجوز قبل الزوال. الصحابة يقول كنا نتحين، يعني ننتظر في الزوال، الزوال حتى نرمي الجمرة. لو كان الأمر ميسور راهو ليش يتحين في الزوال؟ هذه عبادة مؤقتة لا تجوز قبل وقتها، لابد أن تكون بعد الزوال ولو في الليل حتى تفضى الزحمة ويفرغ من الرمي إلا القليل. في الأيام الثلاثة لمن شاء لا يتعجل، أو في اليومين، فمن تعجل في يومين، أي يومين؟ في ناس كثيرة من الناس يفهم خطأ، يظن اليومين يوم العيد والحادي عشر، لا، المقصود في يومين من أيام التشريق من غير يوم الحج. فمن تعجل في يومين، يعني قبل غروب شمس اليوم الثاني، لابد أن يخرج من منى، من مخيمه، ويطلع وينتقل إلى مكة، أو يشرع في الخروج، يعتبر في حكم الخارج، وإلا يبقى فيها ثلاثة أيام. الأيام هذه غير اليوم الأول متاع العيد، يرمي الجمرات الثلاثة مرتبة كما رماها صلى الله عليه وسلم وأمر: لتأخذوا عني مناسككم، الصغرى فالوسطى فالكبرى، تبدأ للأقرب للمخيم، الأقرب لمسجد الخيف، ترميها سبعة بسبع حصيات تأخذها من مزدلفة وهو مسنون أو من أي مكان، لابد أن تكون حصى. عند ست حصيات وخاتم ما ينفعش، واحدة اسمنت ما ينفعش، لابد أن تكون سبع حصيات في حجم الفولة، بين الحمص والفولة. بمثل هذا فرموا إياكم والغلو. يرمي الجمرة الأولى، يمشي عن يمينه، تقعد الجمرة عن يساره، يدعو دعاء طويلا، استقبل صلى الله عليه وسلم الكعبة ودعا دعاء طويلا قدره بعضهم بمثل قراءة سورة البقرة. يبدأ واقف إلى جهة الكعبة وهو يدعو، ما تيسر له أن يدعو لخيره في الدنيا والآخرة، لخير بلاده، لخير ناسه، لمن سأله، ما شاء أن يدعو. ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى اللي في الوسط، كذلك يرميها بسبع حصيات بنفس الطريقة. رمي لو السبعة مع بعضهم واحدة، لو خدي سبع حصيات كما يفعل بعض الناس متعجل، هذه تعتبر، لابد أن تكون سبعة حصيات. لو شك في واحدة لم تقع في البئر في الحوت لابد يعيدها، يبني على اليقين. في أي شك في العبادة في العدد تبني على الأقل في الصلاة، فلا يدري كم صلى، ركعتين أو ثلاث، قديش يقول ركعتين. الطواف أنا في الخامس أو في السادس، اليقين خمسة والستة، هل زدت ولا لا، قعد شك، تبني على اليقين. الحصيات أربعة أو خمسة، أربعة يعني 21 حصى في كل يوم. بعد الثانية تتجه إلى جهة اليسار، تكون الوسطى عن يمينك. الآن بعد الاتساع في الجمرات يتيسر أن تجد مكاناً للدعاء، تبقى تستقبل الكعبة، مش الجمرة، الكعبة، وترفع يديك سائلاً الله عز وجل في دعاء طويل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ثم ترمي الثالثة، بعد رمي الثالثة لا دعاء، بعد الفراغ من الصلاة لا دعاء. الدعاء متى؟ في أثناء الرمي، بعد الأولى وبعد الثانية. ترجع لتبقى في المخيم ما استطعت، تنام في تلك الليالي. اليوم الثاني اللي بيتعجل هذا لابد أن يكون قبل غروب الشمس اليوم الثاني. بعض أهل الفقه قال لو أعد متاعه حاجياته وركب الحافلة ولشدة الزحام غربت عليه الشمس يعد قد خرج قبل الغروب حكما. قاعد في المخيم متكاسل غربت الشمس، يجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث. بعد اليوم الثالث يبقى في مكة لا شيء عليه، يستفيد من أن يجلس في مجالس العلم، في الصلاة في البيت الحرام، الصلاة بمئة ألف صلاة. صلاتك في يوم واحد زي صلاتك في هذا المسجد نصف مليون مرة، نصف مليون يوم، نصف مليون يوم. شوف حياتك كم وانت تتردد على المسجد، يوم واحد تذهب إلى الحرم تصلي فيه كمن صلى في هذا المسجد نصف مليون يوم. شوف الأجر العظيم، الله عز وجل يفتح للعباد من أبواب الخير، عمل ميسور والأجر عظيم، كأنك صليت 500 يومين، كأنك صليت 100 يوم في الأجر. جي الشيطان، شيطان الإنس والجن، صلي هنا، صلي في الحجرة، في مصلى الفندق. صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، صلاة مع الثلاثة أزكى من الصلاة مع الرجلين. هل تجد عدداً يمكن أن تصلي فيه لتزكو صلاتك على صلاة غيرك في مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، مسجد الكعبة؟ الصلاة في الحرم أفضل منها من الصلاة في خارج الحرم، كان الصحابة يدخلون من الحل إلى الحرم ليصلوا ولو في غير مسجد الكعبة، والصلاة في مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في سائر الحرم في سائر المساجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تفضل الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام. توهات عقلك، الصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في الفندق في أنجم في مكة، تفضل بلا شك. إذن الصلاة في الفندق لا تعدل 100,000 صلاة، وإن كانت أفضل من الصلاة في خارج الحرم، الصلاة في جهة مسجد عائشة وفي عرفة وفي سائر الحل، لكن لا تفوت عليه ما دام عندك أيام، لا تفوتها في غير الصلاة. لا ينبغي أن تذهب إلى الصلاة متأخراً، تفوتك ركعات وركعات، ينشغل في طاعة أيامه كلها يخليها طاعة، صفحة جديدة. لابد تدرك معنى الكلام اللي تقوله، لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة مرتين فقط. قالوا له هذا البيان المقصود به الكثرة، إجابة وراها إجابة وطاعة ووراءها طاعة. أي وين الإجابة وحي على الصلاة هو ما زال جالس في الفندق يشرب قهوة أو يتفرج على مسلسل؟ وين لبيك؟ كيف إجابة لك بعد إجابة وهو في أعظم أمر بعد التوحيد؟ السلف يقول لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي المسجد إلا بعد أن يسمع الأذان. هذا عند عبد سورة، ما هوش عبد صالح، كان جاي بعد الأذان عنده مش على خير. فكيف لو رآنا مرات في اليوم الواحد تضيع في صلاة في المسجد، والظهر الركعة الأولى متأخر، والعشاء ركعتان، وا وا وا ولا إصلاح ولا تغيير، وين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك؟ لم يبقى على الحاج بعد إلا طواف الوداع. لا ينفرن أحدكم لما يبي يسافر إلا وآخر عهده بالبيت، آخر حاجة يديرها في مقامه في مكة الطواف بالبيت. هذا الطواف لا يشرع بعده سعي، لا يشرع بعده عمل، اللهم عمل يسير كان يحتاج إلى نفقة، إلى شراء دواء، إلى إيداع أمانة، هذا لا بأس. لكن يصلي الظهر شي يجلس، شفتها كثير من اللي بيه يقعد يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقول آخر عهدي بالبيت. إيش معناتها تحرم نفسك من الصلاة في البيت؟ آخر عهدك بالبيت، يعني آخر شيء تفعله في مكة هو أن تطوف بالبيت. آخر حاجة من الأعمال لمن لو واحد قرر البقاء هناك لا طواف عليه، عاش في طواف وداع. بتسافر عرفت أن الحافلة تأتي لتنقلك إلى المطار أو إلى المدينة، تجي الساعة 3 تكون أنت تعرف كم يستغرق منك الطواف، ثلث ساعة نصف ساعة، تذهب قبله بقليل حتى لا تؤخر الناس. جي تنتظر، لو تنتظر غيرك هذا آخر عهدك بالبيت، والله يتولانا وإياكم. بالنسبة للمتمتع ماذا يقول عند وصوله للميقات؟ لبيك الله عمرة، لأنه هو بيبدأ بالعمرة ثم يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق أو يقصر ويحل، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. في من الفقهاء يقول من شروط التمتع أن ينوي التمتع قبل طواف العمرة، لكن هذا في الرأي الراجح ليس بشرط. على كل، لو قال لبيك الله عمرة اللهم عمرة لبيك عمرة هذا كافي، لأنه بيبقى بهل بالحج اليوم الثامن. إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف، هل بعد الصلاة أحتسب الشوط الذي وقفت فيه أم أعيده؟ من حيث وقفت، وهذا مذهب عطاء تلميذ عبد الله بن عباس، تقطع الطواف وتدخل في الصلاة، إذا فرغت من الصلاة تضبط المكان اللي أنت فيه، لو احتطط ينتجي من قبله قليلا فهذا أحوط. على كل إن في الطائرة، لو تسأل الموظفين في الطائرة إن ينبهوك على الميقات قبل، أنت تعد نفسك من البيت، تغتسل، تطيب، تلبس الإزار، لو لبست عليه الجلباب لا بأس، بس القميص، لما تسمع أنك قربت من الميقات تنزع بيسر، لكن ما تعدش نفسك على الأرض. هم حمامين ضيقين والعدد مرات 350، وكلهم يبوا يدخلوا الحمام وبيتوضأ ويعد نفسه للإحرام، راه يشق. فتجهز نفسك، لبس ملابس الإحرام ليس إحراماً، لو إن إنسان الآن لبس رداء وإزار ما يعتبرش خش في النسك، أمتى يدخل في النسك؟ زي واحد لبس ملابس للصلاة، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد حق ما يتزين له الله، خلنا نلبس ملابس حسنة باش نمشي للصلاة، لبس الملابس الحسنة دت محظورات الصلاة، لا حتى ينوي الدخول يرفع يديه ويكبر. هذا كله استعداد، تستعد من هنا باش تبدأ جاهز، ولو تحرم قبل الميقات بخمس دقائق أو أكثر لا بأس. ليش؟ لأن سرعة الطيارة خاطفة، مرات يقول لك الكيلو مازال كذا كيلو ممكن يقطعها في دقائق. لو فات الإنسان الإحرام من الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات، أو عليه دم يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة لأنه فوت واجب. فلا بد من أنك تجهز نفسك قبل ركوب الطائرة. هل المبيت في منى يوم أو ثلاثة؟ لا، المبيت في منى لا بد أن يكون في كل الأيام إلا في الليلة الأولى الثانية الثالثة، إلا في إن تعجلت لا تبقى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذا خرجت في الثاني عشر لا بأس، لكن المبيت في منى في جميع الأيام. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل وأمرهم أن يرموا يوما بعد يوم، يعني يجي في اليوم الأول يخرج، يجي اليوم الثاني يرمي الجمرة الأولى عن اليوم اللي فات، والثانية والثالثة، ثم يرجع يرمي الأولى والثانية والثالثة عن اليوم الذي فيه، لكن ينام الليلة الأولى ثم الليلة متاع الثاني عشر لا ينام. قال بعض الفقهاء عليه دم لأنه ترك واجب، بعض الفقهاء قال كله واجب الأيام الثلاثة، ففي اليوم الواحد عليه الإطعام. إن مكة تكون عن يمين الرامي لجمرة العقبة، والوارد أنها عن يساره، وجزاك الله خيرا. يمكن لعلي نسيت. الركن اليماني هو الحجر الأسود، قل فأشار فاستلم الركن بمحجن، يقصد الحجر بمحجن. ليش الركن الذي به الحجر يسمى اليماني؟ لأن إلى جهة اليمن، هو نفس الركن، والمقصود باستلام الركن استلام الحجر الذي فيه. في كلام ابن عمر لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الركن الثاني اللي به الحجر ليس اليماني، هذا من باب التغليب، أنا أخطأت، هذا الركن الذي به الحجر الأسود. هل للحاج يهدي في الحج؟ وما معنى الهدي؟ هل يقوم أهل بيتي بذبح الأضحية؟ الحاج ليس عليه أضحية المتمتع، لكن لو ترك أضحية لأهله فحسن، الأهل يضحون وهو يتمتع هناك. شنو المقصود بالتمتع؟ ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، شنو المقصود به؟ دم شكر لا جبران. شنو المقصود؟ إن الله عز وجل يسر لك سفرة واحدة إن جمعت بين حج وعمرة فهذه نعمة تشكر بالهدي بذبح شاة، فلا بأس أن يأكل منها، بل السنة أن يأكل منها. هذا والله يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل.